وكانت أمك امرأة وخلفت أولاد وبنات هل يرثون ما يأتيهم لؤلؤي أم لا؟ كانت أمك امرأة وخلفت أولاد وبنات فهل يرثون ما يأتيهم لؤلؤي؟ نقول أولاد لها بنين وبنات فما أباها بعدي من وجدته وأبوها فعلا يجوز عشان الشرع يخبط لما ماتت امرأة فأنا بيها أولادها خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.